يقول إذا سمعت شخصا يسب الله وتصدر من فيه كلمات الكفر والشرك أو الشتائم فماذا يجب علي أن أفعل؟ هل أقومه بيدي أم أنكر هذا في قلبي فقط؟ هذا الأمر يعود إلى أمور في الشريعة، منها عليكم السلام، منها قوله عليه السلام: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. فهذا الذي سمع إنسانا يسب رب العالمين، هذا إن كان إيمانه قويا فهو يؤدبه، ولكني أقول تأديب المسلم اليوم لمثل هذا الشاتم لرب العالمين قد لا يصبر على عاقبة هذا الشتم، لأن من فساد الحكم الذي نشكو منه دائما وأبدا أنه لا يكون عونا للمتمسك بحكم الشرع، بل قد يكون عليه ليس له. فإذا كان هذا الذي يريد أن يكون في المرتبة العليا من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مهيئ حاله للموت في سبيل الله فليؤدبه، ولكن لا يقتله، لأن القتل حكم لا يجوز تنفيذه إلا في حدود لا يعلمها إلا أهل العلم. أما تأديبه بضربه بإيجاعه وإلى آخره بعد تفهيمه عن جرمه فهذا لا شك أنه أول مقام مراتب الإيمان. ولكن الذي نخشاه أن من أخذته العاصفة الإسلامية فتوجه إلى تأديب هذا الشاتم أن يندم فيما بعد على ما فعل، حينما لا يصبر للأذى من سجن أو عقوبة أو نحو ذلك من الحكم الظالم. فإذا إذا كان يخشى على نفسه هذه الخشية فلينزل إلى المرتبة الثانية فبلسانه، وهذا في الغالب لا يترتب منه أي ضرر بالنسبة لهذا الآمر المعروف والنهي عن المنكر. وإن كان جبانا ويخشى من الريح فحينئذ له أن ينزل إلى المرتبة الثالثة والأخيرة، وهي التي ليس بعدها ذرة إيمان، وهو أن ينكر بقلبه.